أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، والدي يعمل في التجارة، غير أنه يأخذ في بعض الأوقات قروض من البنك ثم يردها إلى البنك إضافة إلى الفائدة، وأنا بعض الأوقات أقوم بقضاء بعض الأعمال له. السؤال: هل يجوز لي أن آكل أو آخذ من مال والدي؟ ماذا لو والدي عنده دخول أخرى من الحلال ولكنه قد يخطي فيأخذ شيئا من البنك؟ لا حرج عليك ان تاكل مع والدك وان تعينه في الخير فقط وتنصحه حتى لا يعود الى قرض البيت بالفائده. تقول له ان هذا محرم ولا يجوز لك، لعل الله ياتي باسبابك، او تقول لعمك او اخوانك الكبار يقولون له باسلوب حسن حتى يهديه الله ويقبل. عليك ان تفعل ما تستطيع من الخير ولو بتحريك غيرك من اعمام او اخوان او اخوه كبار حتى ينصحوا ويتوجهوا إليه بما يعينه على ترك الربا.